إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا أول درس في العلل بعد السفر، وقد كنا انتهينا إلى حديث رقم 70، وعنونا على الحديث قال: المسح على الخفين أعلاه وأسفله. طيب، حديث رقم 70 من عمار. طيب، اقرأ يا عبد الرحمن وبعدين نشوف الوضع عمار عنده ايه. قال المرتب رحمه الله تعالى: المسح على الخفين أعلاه وأسفله. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد بن مشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أعلى الخف وأسفله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا، روي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد. قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وضعف هذا. قال الترمذي: وسألت أبا زرعة فقال نحوا مما قال محمد بن إسماعيل. نعم. أما ما يتعلق بفقه الحديث فإن المرتب بوب قال: المسح على الخفين أعلاه وأسفله أو أسفله. وقد اتفق أئمة أهل الحديث على المسح على الخفين كما سبق بيان ذلك. اللهم إلا بعض الخلاف كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك استقر الأمر على أنه يشرع المسح على الخفين، وقد تواترت السنة بذلك، وأخرج الشيخان البخاري ومسلم المسح على الخفين من طرق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ حديث المسح على الخفين مبلغ التواتر حتى صار إنكار المسح على الخفين من علامة أهل البدع، وحتى ذكر أئمتنا في بعض كتب الاعتقاد ذكروا أن من اعتقاد أهل السنة أنهم يرون المسح على الخفين، إلا أن عليكم السلام إلا أن أهل العلم وإن اتفقوا على المسح على الخفين لما ثبت من الأدلة الصريحة في هذا الباب، إلا أنهم اختلفوا في وصف المسح، هل يمسح أعلاه أم أعلاه وأسفله أم ماذا؟ وقد اختلف الفقهاء في المسح على الخفين في كيفيته، فذهبت طائفة من أهل العلم وهم جماهير العلماء إلى أن المسح على الخفين إنما هو أعلى الخفين، كما هو ظاهر في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وكما هو صريح في بعض الألفاظ أنه مسح على ظاهر الخفين. وذهب بعض الفقهاء قالوا يمسح على الخفين، على أعلى الخفين وأسفلهما، وهؤلاء احتجوا بهذا الحديث الذي سندرسه الليلة، حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أعلى الخف وأسفله، فاحتج بهذا الحديث طائفة من أهل العلم من السلف ومن بعدهم على المسح على الخفين، على أعلى الخفين وأسفل الخفين، وهذا حديث منكر ضعيف إسنادا ومنكر متنا ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وتوسطت طائفة من أهل العلم فقالوا يمسح أعلاه وجوبا وأسفله استحبابا، وهذا قول جماعة من أهل العلم، قالوا يمسح على ظاهر الخفين وجوبا وعلى أسفله استحبابا. والذي تدل عليه الأدلة هو القول الأول، وهذا الذي بينته في الدرر، فهنا فصلت الأقوال وبينت أن الصواب هو المسح على الخفين على ظاهر الخفين، وأن مسح الأسفل بدعة، لا هو مستحب ولا هو واجب، بل مسح أسفل الخفين مخالف للسنة. والحجة في هذا ما جاء في الصحيحين من طريق المغيرة بن شعبة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وقد ثبت عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان وذكر الحديث، ثم قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، وهذا عند أبي داود. وقال الألباني إسناد صحيح وهو صحيح ثابت عن علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. وهذا دليل صريح مع ظاهر ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح على ظاهر الخفين. فإذا كان المسح كما هو معلوم، إذا كان المسح عبادة فإن هذه العبادة لا يجوز الزيادة عليها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على أسفل الخفين بدعة، وهذا هو الصواب وهو الذي تدل عليه السنة. فإن عليا رضي الله عنه ينفي نفيا صريحا بأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أسفل الخفين، بل يستنكر على من يستعمل عقله في رد السنة، ويبين أنه لو وكل الإنسان إلى مثل هذا فإنه يمسح أسفل الخفين، لأن أسفل الخفين ألصق للقدر من أعلى الخفين. ومع ذلك فإن الذي ثبت في السنة هو المسح على ظاهر الخفين. ولذا فإن الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم من السلف ومن تابعهم من الخلف أن المسح على ظاهر الخفين هو السنة وهو الواجب، وأما أسفل الخفين ففيه نزاع، والصواب أنه بدعة لا يجوز. وكل حديث يروى في المسح أسفل الخفين فمنكر، ومنه هذا الحديث الذي سندرسه الليلة إن شاء الله من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أعلى الخف وأسفله. وقد ضعف هذا الحديث جماعات من الأئمة، فهنا ينقل الإمام الترمذي تضعيف هذا الحديث عن البخاري وعن أبي زرعة، أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه، وهنا اثنان من الأئمة من طبقة واحدة، كلاهما حافظ ثقة متقن. أبو زرعة الرازي وهذا أشهر وأتقن، وأبو زرعة الدمشقي صاحب تاريخ دمشق المصغر ليس تاريخ دمشق لابن عساكر، وكلاهما أبو زرعة الرازي والدمشقي كلاهما من تلاميذ الإمام أحمد، إلا أن الرازي أتقن وأشهر. وإذا أطلق الترمذي أبا زرعة فهو أبو زرعة الرازي قرين أبي حاتم الرازي وصاحبه وصديقه في الطلب رحمة الله عليهما. فالترمذي ينقل هنا تضعيف هذا الحديث عن البخاري وأبي زرعة، وكذا ضعفه أيضا أبو حاتم الرازي في العلل وقال الأحاديث على خلافه، وكذا ضعفه الشافعي وابن حزم وطوائف من الأئمة كما سيأتي بيان علة الضعف. طيب جاهز؟ طيب بارك الله فيك. أولا حال رواة هذا الحديث. نبدأ أولا أبو الوليد الدمشقي وأحمد بن عبد الرحمن بن بكار. يكفيك هو وأبو لا تزل. أحمد بن عبد الرحمن صدوق. طيب لما نقول صدوق إذن أنزلناه من الثقة. لماذا؟ ماذا سبب فعل كذا؟ يمين أو شمال حتى لا يحول بيني وبينك؟ إذا قلنا صدوق إذن لا مرش. أيوة. إذا قلنا صدوق أنزلناه من الثقة لماذا؟ لما حكمت بأنه صدوق وهلا قلت بأنه ثقة؟ لأن هناك بعض العلماء يعني أنزلوا من الثقة لكونه صدوق. طيب يعني هل تكلم فيه يعني حفظ بن حجر؟ جيد تكلم فيه بغير حجة. تكلم فيه بغير حجة لما غمز نزل. طيب ثم النسائي يقول صالح، والنسائي ضنين بكلمة ثقة، وهذه فائدة تستفيدونها أن النسائي عسر في التوثيق، فمن وثقه النسائي فعض عليه بالنواجذ. فإذا أنت رجعت إلى كلام النسائي في الرجال وجدت كثيرا من الرواة من شيوخ النسائي ينزل بهم عن درجة الثقة وقد وثقهم غيره من الأئمة. طيب أقول أبو الوليد صدوق، وقد توبع في هذا الحديث عن الوليد بن مسلم. تستحضروا أحدا تابعه؟ تابع أبا الوليد الدمشقي عن الوليد بن مسلم. الإمام أحمد وما يقرب من 7 من الأئمة الثقات الحفاظ تابعوا أبا الوليد الدمشقي: داود بن رشيد، أحمد بن حنبل وغيرهم. أعوذ بالله من الشيطان. وغيرهم من الأئمة الحفاظ قد تابعوا أبا الوليد. أحمد بن عبد الرحمن تابعوه عن الوليد ابن مسلم، منهم الإمام أحمد، بل من أجلهم الإمام أحمد، فقد رواه عن الوليد ابن مسلم في مسنده رحمه الله. قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم كيف يدلس؟ أحسنت، ثقة يدلس، لكن يدلس تدليسا خاصا وهو تدليس التسوية، وهو ثقة في نفسه احتج به البخاري ومسلم. ما معنى تدليس التسوية؟ أنه يسقط الضعيف بين الثقتين. أحسنت، تدليس التسوية أن يسقط ضعيفا بين ثقتين. فمثلا الوليد يروي عن شيخه فيسقط شيخ شيخه الضعيف فيسوي الإسناد. فإنك إذا نظرت إلى شيخ الوليد ثقة، ونظرت إلى شيخ الساقط ثقة، فالوليد يسقط ضعيفا بين ثقتين. وهذا عند النقاد أو عند المحدثين يسمى بتدليس التسوية. لماذا؟ لأنه سوى الإسناد. فأنت إذا نظرت إلى الإسناد وجدته صحيحا لأنه سواه وعدله، والتسوية التعديل وإظهار الشيء بوجه حسن، فسواك فعدلك، فسواك فعدلك. فتسوية الشيء إظهاره وترتيبه ونحو ذلك من المعاني الحسنة. والمدلس إذا قال حدثنا يكفي، فلماذا هنا نقول بأن الوليد روايته ضعيفة مع أنه قال أخبرني ثور بن يزيد؟ لأن التدليس الذي اتصف به يكون في شيخ شيخه. أحسن، لأن التدليس الذي يخص الوليد ليس هو تدليس الشيوخ، يعني تدليس الشيوخ مثل من؟ أبو الزبير مثلا المكي، مثل أبو إسحاق السبيعي، مثل الأعمش، مثل ابن جريج، مثل أبرز هؤلاء من الثقات الحفاظ، وأبو الزبير قيل به أنه صدوق. المهم أن هذا التدليس إذا قال سمعت يكفي على الصحيح، بينما في تدليس التسوية لا بد أن يصرح بالسماع. قيل أن يصرح بالسماع بين شيخه وشيخ شيخه، وقيل بل يجب أن يصرح بالسماع من أول الإسناد إلى منتهى. ففي أي موضع من الإسناد ليس فيه التصريح بالسماع يحكم عليه بالضعف، وقد سبق بيان هذا والصواب فيه. قال أخبرني ثور بن يزيد. إذن هذه العلة الأولى في ضعف هذا الحديث، وهي تدليس الوليد بن مسلم. قال أكمل. ثور بن يزيد، عن ثور بن يزيد، عن ثور بن يزيد اللي هو أبو كردة الحمصي، عن رجاء بن حيوة ثقه، عن كاتب المغيرة. كاتب المغيرة جيد، كاتب المغيرة ثقة. طيب، من وثقه؟ أحسنت. وهنا فائدة، إذا رجعت إلى ترجمة وراد كاتب المغيرة، هنا قال عن كاتب المغيرة، جاء في بعض الطرق مفسرا ومفصلا، قال عن وراد كاتب المغيرة. قال الإمام الألباني فهذه الرواية فسرت ما أجمل هنا عن كاتب المغيرة. وهذه فائدة يستفيدها طالب العلم، أن هناك بعض الرواة عند البخاري أو مسلم أو عندهما لا تكاد تجد توثيقا لبعض هؤلاء، ومع ذلك فإن البخاري يخرج لهذا الضرب في الأصول بعض هؤلاء لا تجد لهم توثيقا، لا تجد أحدا نص على توثيقه، إلا أن البخاري يحتج بهم في الأصول ومسلم أو أحدهما، وهذا يكفي للحكم عليه بأنه ثقة، إلا إذا وجدت من يضعفه فعندئذ يختلف الأمر. فإذا انضاف إلى ذلك أن البخاري ومسلما يحتجان به، مع أن جماعة من الثقات الأثبات يروون عنه، فإن هذا يزيد القلب طمأنينة بأنه ثقة. فهذا الصنف يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي غيره في عدة مواضع من كتبه، يقول وفي الصحيحين كثير من هذا الصنف لم ينص الأئمة على توثيقهم، إلا أن البخاري ومسلما احتجا بهذا الراوي وخرج له في الأصول، قال: وهذا يكفي للحكم عليه بأنه ثقة. وعلى هذا جرى الأئمة، فإن الأئمة يصرحون، الأئمة من بعد البخاري ومسلم يصرحون في كثير من الرواة يقولون ثقة، ثم لا ينقلون توثيقا إلا أنهم يقولون احتج بحديثه البخاري أو احتج بحديثه مسلم أو احتج الشيخان بحديثه. نعم. عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طيب، هذا حديث ضعيف، ما علته؟ أولا تدليس الوليد بن مسلم، أولا تدليس الوليد بن مسلم تدليس التسوية، هذا واحد. ثانيا وخالف الوليد بن مسلم. دقيقة، اصبر علي. اختلف على ثور، ما وجه الخلاف ومن المخالف؟ وجه الخلاف أن الراوي عن ثور بن يزيد وهو عبد الله بن المبارك رواه منقطعا ومرسلا. أحسنت. يعني نقول عبد الله بن المبارك خالف من؟ خالف الوليد بن مسلم. طيب افتح الكتاب، غش، الناس يقولوا انك احسن مني ولا حاجة. ها؟ طيب، عبد الله بن المبارك خالف من؟ خالف الوليد بن مسلم. خالف الوليد بن مسلم، جيد. الآن نسأل، يقضى لمن على من ولما؟ عبد الله بن المبارك. يقضى لابن المبارك قولا لا شبهة فيه. الوليد بن مسلم وإن كان ثقة إلا أنه غمز في حفظه، فغمز بالغلط والخطأ ومخالفة الثقات، وأنه يرفع الموقوفات كما اتهمه أحمد فقال كان رفاعا. وما معنى قول الأئمة إذا سئل عن راوي يقول كان رفاعا؟ أي يعني كان رفاعا؟ يعني يرفع ما ليس بمرفوع. ما هو المرفوع؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان رفاعا أي أن الثقات يروون الحديث فيرونه موقوفا من قول الصحابي أو مقطوعا من قول التابعي، فيأتي بعض الرواة ويرفعه. فعندئذ إذا كان يفعل هذا وعرف هذا منه يقولون كان رفاعا، يقصدون بهذا غمزه في حفظه، أي أنه كان يخالف الحفاظ الأثبات فيرفع ما يخالفه غيره في الرفع فيوقفه أو يرسله فيأتي هو وماذا يفعل؟ فيجعله موصولا. أما ابن المبارك فجبل الحفظ، جبل الحفظ، حتى قيل هو أحفظ أهل زمانه، فلا مقارنة البتة بين الوليد بن مسلم وبين ابن المبارك. وابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك على ثقته في الحديث كان إماما زاهدا ورعا كثير العبادة رحمه الله. نعم. هذا المخالف، ما وجه المخالفة؟ أنه رواه عن ثور بن يزيد. أنه رواه عن ثور بن يزيد. قال حدثت عن رجاء. حدثت عن رجاء ابن حيوة. ابن حيوة عن كذا عن كاتب المغيرة عن مرسلا. إذا موضع الخلاف بين ابن المبارك وبين الوليد بن مسلم في موضعين. الأول نعم أن ابن المبارك جعله منقطعا بين من؟ بين ثور ورجاء. هذا الأمر الأول في وجه المخالفة. الوجه الثاني من المخالفة أنه أرسله عن وراد، أن ابن المبارك رواه مرسلا ليس فيه عن المغيرة، وإنما عن رواد، عن كاتب المغيرة، عن رواد. أيوة أنا قلت إيه؟ رواد. وهو ماذا؟ وأنا قلت إيه؟ طيب تعال شوف بس أحسن تلقنوني إيه المكتوب عندي. طيب فأرسله مرسلا ولم يصله، إذن فهذا حديث ضعيف. أولا الوليد بن مسلم فيه ما فيه في التدليس وإن كان ثقة. ثانيا الانقطاع. هل عندك شيء في تعليل الحديث غير هذا؟ إن هناك انقطاع بين رجاء حيوة ووراد. أن هناك انقطاع بين رجاء، قلنا هذا ثور ورجاء، ثور ورجاء، وانقطاع بين رجاء ووراد. جيد. هل عندك شيء آخر؟ أنه ورد أن في هذا الأثر أنا حدثت عن عبد الله بن المبارك قال في موضع حدثت عن ثور بن يزيد حدثت عن رجاء، وفي موضع آخر قال لا بأس. رجعنا إلى نفس العلة. الآن هل عندك شيء تزيده؟ إذا غفلت عن شيء مهم جدا. الإمام أبو حاتم الرازي لما سئل عن الحديث قال وقد ذكر لفظه في الكتاب، فقال أبو حاتم ليس بمحفوظ، ثم قال لقنتك. طيب أكمل. أنا أريد على أن المحفوظ عن المغيرة غير ذلك. المحفوظ عن المغيرة قال أبو حاتم الرازي وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح. ماذا يقصد أبو حاتم بهذا؟ أن سائر الأحاديث الأخرى التي الصحيحة التي وردت عن المغيرة والتي فيها إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفي فقط دون الأسفل أصح. هي أصح. هذا في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فجاء ليتوضأ، قال فأهويت لأنزع خفيه، وذكر الحديث وفيه فمسح على خفيه. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال مسح على ظاهر خفيه. أئمة النقد لا يغفلون عن إعلان متن الحديث إذا كان متنه منكر. ولذلك قلت في أول الكلام إسناد ضعيف ومتن منكر. كيف المتن المنكر؟ أنه هنا يقول بهذا السند الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفل. الأحاديث الصحيحة عن المغيرة وعن سلمان وعن علي في الصحيحين من طريق بعضهم وفي غير الصحيحين من طريق آخرين، كل من روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت الأسانيد إليه بذلك لا يذكرون أسفل الخفين، بل بعضهم يصرح بأنه مسح على الخفين، وبعضهم يقول ظاهر، وبعضهم ينكر أصلا المسح على أسفل الخفين. فأئمة الحديث لا يكتفون في إعلان إسناد الحديث، بل لهم نظر في المتون، وهذه رتبة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد استقراء وعمر طويل في الطلب. يقول ابن تيمية: إن لأئمة العلل نظر وفن دقيق، حتى إنهم ليميزون كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره بمجرد السماع. ولذلك تجد الناقد يقول: هذا لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: بل إن الأمر عندهم أبلغ من ذلك، أنهم لممارستهم وحفظهم للمرويات يميزون بين الحديث الذي يرويه فلان وهو من جنس ما يروي، وبين ما ليس من جنس حديثه ويكون قد دخل عليه غلطا، فيقولون: هذا لا يشبه حديث فلان، هذا يشبه حديث فلان. هذا نقد الأئمة الكبار الجهابذة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال أحمد: إيش هذا؟ قد قالت عائشة: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا حديث صحيح، وقد رد أبو داود إعلان من أعله بهذه العلة. المقصود أن نظر النقاد لا يقتصر على نقد الإسناد، بل لهم نظر في الإسناد ولهم نظر في المتن. نعم. ومن علامة نكارة الحديث أن يخالف الأحاديث الصحيحة المشتهرة، هذا أمر أغلبي. نعم. فهذه عدة علل أعل بها الأئمة هذا الحديث، والحاصل أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، منكر المتن، ولا يصح في مسح أسفل الخف شيء. بقي أن نسألك، أنت تقول أن ابن المبارك، وذكرت ما ذكرت، من وصل هذا عن ابن المبارك؟ قول ابن المبارك نفسه. الإمام أحمد سأل نعم وصله الإمام البخاري في التاريخ الكبير وصالح ابن الإمام أحمد في المسائل، وصله اثنان، البخاري في التاريخ الكبير وصالح ابن الإمام أحمد في المسائل. قال في المسائل: قال أبي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، قال أحمد: سألته عن حديث المغيرة وذكر الحديث، فقال ابن المبارك. وقال البخاري في التاريخ الكبير: قال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك وذكر الحديث. الإمام الألباني نزل إلى ابن حزم فذكر وصل هذا من طريق ابن حزم، وصل هذا قال قال ابن حزم ثم ذكر إسناده وقال إسناد صحيح فوصله إلى أحمد بن حنبل به، وهذا ذكره في ضعيف أبي داود، وإنما وصله قبل ابن حزم صالح والبخاري في التاريخ الكبير، وأعل البخاري هذا برواية عبد الرحمن ابن أبي الزناد بإسناده أن النبي مسح ظاهر الخفين، قال البخاري وهذا أصح من حديث المغيرة. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث. طيب عندك فائدة زائدة؟ الفائدة اللي هي تفضل القطاع الآخر اللي هو بين الرجاء وبين الوراء. نعم هذا ذكرنا الفائدة اللي هي الانقطاع بين رجاء وبين والراد. والأولى كلها في شيء عندك زيادة؟ بارك الله فيك. هذا مبحث تعرضنا فيه للوليد ابن مسلم، وذكرت أن الوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسوية، ومن قرابة سنتين تقريبا أو أقل نزل كتاب في 3 مجلدات عنوانه القول النفيس في براءة الوليد بن مسلم من التدليس، وعندي منه نسخة، وهذا الكتاب نزل الأسواق كما ذكرت من قرابة 2 سنتين أو أقل وانتشر في المملكة في المدينة ومكة والرياض ووزع، وقد كنت وقفت على هذا الكتاب، وهذا كتاب انتصر الباحث فيه أو صاحبه انتصر فيه إلى القول ببراءة الوليد بن مسلم من تدليس التسوية بل من التدليس كله، وانفصل فيما أدته إليه دراسته إلى أن الوليد ثقة وليس بمدلس. ولو اقتصر المؤلف على هذا القدر من بحثه لكان الأمر سهلا، فإن كثيرا من الرواة يتنازع أهل العلم فيهم أصلا هل كونه ثقة أم لا، هل هو مدلس أم لا، وهذا أمر يحتمل، إلا أن هذا المؤلف قد أساء الأدب جدا وأطلق لسانه في الأئمة بما هو قبيح أن يصدر من صغار طلاب العلم، فضلا عمن بلغ من العمر ما يزيد عن 50 أو ما يقارب 60، وإنما يدل هذا على مرض في القلب، فإن الطعن في الأئمة حقيقته طعن في الدين. وكان من أقبح عباراته التي قرأتها أنه في صدد البحث يقول، يخاطب أهل الحديث الذين يطعنون في الوليد بن مسلم بتدليس التسوية، يقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقفت على هذا الكلام وقرأته بنفسي، ورأيت شيخنا ووالدنا العلامة المحدث ولا تقلد دينك الرجال، رأيت شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي مستاء جدا من هذا الكتاب، ودار كلام بيني وبين الشيخ عن الواجب فعله تجاه مثل هذا الكلام القبيح، حتى قرأت العبارة على الشيخ، هذه العبارة الخبيثة، وهي من بعض ما في هذا الكتاب من الخبث. والشيخ جزاه الله خيرا ناصح هذا المؤلف بالكتابة، وكتب إليه تعليقات يناصحه فيها، ووصلت إلى المؤلف، لا سيما أن هذا الكاتب كان في يوم من الأيام من الذين يستفيدون ويحضرون أحيانا مجالس الشيخ ويستفيد من علمه، أعني الشيخ ربيعا. وقد قلت للشيخ حفظه الله بأن السكوت عن مثل هذا الطعن من الأئمة يفتح شرا عظيما على أهل السنة، فأقرني الشيخ على ذلك وزادني شيئا زائدا لا أعلمه، فجزاه الله خيرا. هذا الكاتب أقول طبع الكتاب وانتشر، وفيه نفس حدادي كالذي ابتدع مذهب الحدادية، وهو الخبيث ذاك المصري محمود الحداد، وكان على شيء من العلم، وله تحقيقات في بعض كتب العقيدة، الكتب الصغيرة في الحجم، وكان يعيش في المدينة، هذا محمود الحداد المصري. ثم بدأ يطعن في أئمة أهل السنة بالغمز واللمز، وفتح باب التبديع على وجه لا يعرف عند أهل العلم، وتأثر به بعض الطلاب في المدينة ومن حولها، حتى خرجت علينا نابتة الحدادية. ثم بلغني أنه استقر في مصر، وما زلت أبحث عن مكانه لأتابع دعوته إذا كان قد نشر شيئا في مصر، حتى بلغني أنه استقر في العاشر من رمضان أو في السادس من أكتوبر. ثم قيل لي لأنه مرض، ثم كأنه توفي أو لم يتوفى، لا أستحضر الآن. هذا النفس الحدادي دائر على الطعن في الأئمة قديمهم وحديثهم، وعلى إسقاط العالم بأدنى الأخطاء وأن يحكم عليه بالبدعة دون ضوابط أهل السنة ودون القواعد الشرعية. نحن نعيش للأسف إذا جاوزنا أهل الحق نعيش بين طائفتين، بين طائفة المميعة كعلي الحلبي ومدرسته الجديدة، وبين طائفة الغلو وهي مدرسة الحدادية. مدرسة الحدادية الطعن في الأئمة وإسقاط العالم والحكم عليه بالبدعة بأدنى الخطأ، وهذا لا يرتضيه أهل العلم، لا قديمهم ولا حديثهم. حتى قيل لأحمد: فلان تقول من قال كذا تقول تنكره؟ قال: أنكره. قيل لأحمد: تخرجه من السنة؟ فقال: إن إخراج الرجل من السنة شديد. يعني يصعب أن نخرج رجلا إلى البدعة والضلال دون حجة وبرهان، لا بد من الاحتياط والورع بقواعد أهل العلم. فنحن إذا جاوزنا أهل الحق نعيش بين طائفتين: الأولى هؤلاء الحدادية الغلاة، والذين منهم الآن فالح الحربي الذي كان في يوم من الأيام ينصر السنة وأهلها، ثم انطفأ نجمه لما طعن في الأئمة. ثم كذلك نعيش مع مدرسة المتميعين الذين يرأسهم الآن علي الحلبي، الذي نوصح من أهل العلم قبلنا وناصحته أكثر من 10 ساعات في مكة في الفندق قرب الحرم، ثم بعد ذلك في بيتي هنا عندما جاء البيت عندي هنا، ثم بعد ذلك عندما ذهبت إليه في مدينة بصر في شقته. هؤلاء المميعون يقابلهم من الطرف الآخر الغلاة، وباب الطائفتين واحد، وهو الخروج عن مسلك أهل العلم. فإذا أنت قرأت كتاب الحلبي وهو الذي سماه بمنهج السلف الصالح، وهذا كتاب في غاية الخبث، طعن فيه مؤلفه في أئمة أهل الحديث في هذا الزمان، وأقسم بالله أنه بلغ في طعنه ما لم يبلغ من هم من أهل البدع قبله كعبد الرحمن عبد الخالق وسفر وسلمان، بل والله كتابه أشد. وقد أجاد وأفاد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بازمول في رده على هذا الكتاب الخبيث. وفي نفس الوقت نجد من يدافع عن مثل هذا الكتاب ويلين القول فيه من بعض المصريين، نسأل الله أن يهديهم جميعا. وذاك الكتاب جمع بين المدرستين، أعني كتاب الحلبي وهو منهج السلف الصالح في زعمه، جمع بين مدرسة الحدادية فهو يطعن في أهل الحديث ويصفهم بالغلو، ولو رجع هو إلى سلسلة الهدى والنور ووقف على إجابات شيخه الذي هو ينتسب إليه الإمام الألباني، فقد سئل الألباني في عدة مواضع من سلسلة الهدى والنور، سئل عمن يتهم السلفيين بالغلو، فقال: والله إن هذا من الظلم، إن هذا من الظلم. ورد ردا جميلا قويا يدل على إمامة الألباني وجلالته وتعظيمه لأهل الحديث. وهكذا الأئمة يفعلون. فجمع الحلبي في كتابه ذاك بين مدرسة الحدادية في الغلو فطعن في الأئمة، وبين مدرسة التميع فأثنى على أهل البدع ورفع شأنهم ودافع عنهم، ومن هؤلاء من كان هو يطعن فيهم من قبل. وقد قلت لعلي الحلبي في بيتي، قلت له: هل قرأت كتب فلان الذي تمدحه وتدافع عنه بشدة؟ قال: ما عندي وقت، ما قرأت كتبه. قلت: فكيف تدافع عنه وأنت لم تقرأ كتبه؟ ودارت مناقشة. ومن عجيب الأمور أنه لما تكلم الشيخ محمود لطفي عامر في موقعه وأنزل شريطين بعنوان الآن أتكلم في حياة الشيخ ربيع، وذهبت مع والدنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله لمناصحة الشيخ محمود في بعض هذه الأمور، وكان قد رجع عن بعض تلك المسائل بشهادة وحضور الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله، ثم بعد ذلك أنزل كتابا سماه من أجل التوحيد، وفيه تأصيلات فاسدة يأتي إن شاء الله الرد عليها. وقد رد الشيخ ربيع على بعض ما في هذا الكتاب في آخر بحث، أو من آخر بحث كتاب من أجل التوحيد، في رده على الشيخ ربيع في عبودية المال. المقصود، فقد قال من أشيائه الباطلة وتقعيداته الفاسدة، أعني محمود عامر، قال: والعجب بأن يقوم بعض السلفيين يردون على الشيخ علي الحلبي ويردون على أخطائه ويهولون ويعظمون تلك الأخطاء. قال: إن سلمنا بأنها أخطاء. ثم غمز وتكلم على الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بازمون. وكان من ضمن ما ذكرته هناك لما ذهبت مع والدنا، قلت له للشيخ محمود عامر: هل قرأت كتاب الحلبي؟ قال: لا. قلت له: هل قرأت كتاب بازمون؟ قال: لا. قلت: كيف تتكلم فيما لم تقف على علمه؟ والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا يدل على تهاون في أمر الدين. الذي أقول: فعلي الحلبي في كتابه، من الكتاب الذي سماه منهج السلف الصالح، جمع بين المدرستين، بين منهج الحدادية وهو الطعن في الأئمة، وبين منهج المميعين الذين يثنون على أهل البدع. نرجع إلى أصل البحث. هذا الكاتب في كتابه القول النفيس في براءة الوليد بن مسلم من التدليس، هذا الكاتب نحى منحى علي الحلبي وأضرابه، فطعن في الأئمة، وكان من أخبث عباراته قوله: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يخاطب بهذا أئمة أهل الحديث الذين تكلموا وغمزوا الوليد بن مسلم بالتدليس سواء في بعض الأحاديث أو في منهج الوليد بن مسلم عموما، أو أنه دلس بعض الأحاديث منهم البخاري وغير البخاري من الأئمة الكبار. ثم هو أيضا في كتابه القول النفيس يذكر أن أهل الحديث قل بعضهم بعضا دون علم ودون ورع، هكذا يصرح بهذه العبارة، دون علم ودون ورع. لذلك من جميل مناقشة العلامة ربيع بن هادي أن قال له وأنا حاضر سامع بأذني، قال له إذا كنت تتكلم هكذا عن الأئمة فأنت بنيت قولك في دعواك ونقلت عمن وثقه فاحتجت بقوله، فكيف تحتج بقولهم في التوثيق ولا تحتج بقولهم في اتهامه بالتدليس؟ فيلزمك أن تطرح قولهم في التوثيق كما طرحت قولهم في قطعه بالتدليس. ليس البحث مع هذا الرجل مؤلف هذا الكتاب القول النفيس في تبرئة الوليد بن مسلم من التدليس، ليس البحث معه الآن هل الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية أم لا، بل البحث معه في طعنه في الأئمة. وكثيرا ما أذكر في هذه المناسبة ما ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، فإنه ترجم لبعض شيوخه ووصفه قال وكان أحفظ شيخ لقيته. أحفظ شيخ لابن عساكر هو هذا الشيخ الذي لقيه، إلا أنه كان يسب السلف. قال ابن عساكر فاجتمعنا ذات يوم عنده وكنت أقرأ عليه كتاب الأموال لأبي عبيد، فمر ذكر مالك فوقع فيه كما كان يقع، فقلت إلى متى نحتمل منك سوء الأدب؟ قال فأخذته الرعدة. شيخ كبير في السن ارتعش، قال آل الأمر أن يواجهني مثلك بمثل هذا، والله لقد أدركني فلان وفلان وكانا يهابانني. قال فقال فلان شيخ كان معنا في المجلس وذكر اسمه، قال هذه بتلك. قال ابن عساكر فقلت له إنما نحترمك ما احترمت الأئمة، فإذا أطلقت القول فيهم فما نحترمه. قال ثم انصرفت عنه ولم أتمم عليه كتاب الأموال. قال مات وقت كذا وكذا فلم أشهده. هذا الرجل آية من آيات الله عز وجل، لما أطلق لسانه في الأئمة مات، ومات معه ذكره، مع أن الحافظ ابن عساكر يقول وكان أحفظ شيخ لقيته، يعني أحفظ شيخ لقيه. قتله العجب، قتله العجب والطعن في الأئمة. وكان يقول هذا الرجل الذي هو شيخ ابن عساكر يقول والله لقد علمت من صحيحي البخاري ومسلم ما لم يعلمه. قال فقلت له على وجه الاستهزاء فعلمك إذن إلهام؟ قال فرد علي قال إيه والله إلهام. هكذا يفعل العجب بصاحبه يهلكه. ولذلك جاء الحديث الذي صححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب أو أسد من الذنوب العجب. فإذا قرأ الإنسان المتجرد المنصف كتاب هذا الرجل القول النفيس في تبرئة في الوليد بن مسلم من التدليس يجد بعيدا عن البحث العلمي يجد نفسين ظاهرين للمؤلف. الأول عجب وعلو وغرور نعوذ بالله، والثاني يجد طعنا صريحا وسوء أدب وجرأة على الأئمة. وهذا والعياذ بالله من العلم الذي لا ينفع. ولذلك فمثل هذا الكتاب ومؤلفه إن لم يتب إلى الله فإنه سيؤول حاله كحال من مضى من الطاعنين في الأئمة. فوالله لو عرض هذا الكتاب على قاض من قضاة المسلمين وعلم ما فيه من الطعن في الأئمة لوجب أن يجلد هذا الرجل، لوجب أن يجلد لطعنه في أئمة أهل السنة. ومن عجيب شأنه ومما يدل على جهله في العلم أنه يحتج على براءة الوليد بن مسلم من التدليس بأن يذكر أقوال من وثقه. يقول قال أحمد كذا، قال فلان ثقة، قال فلان كذا، قال فلان كذا، وهذا يدل على جهله بهذا العلم. فأنت إذا رجعت إلى رواة كثر ممن اتهم بالتدليس قلة أو كثرة ستجد مثل هذا الكلام، يقولون ثقة من أحفظ الناس، من أتقن الناس، من أفقه الناس، يذكرون الأعمش، يذكرون المقل في التدليس كابن عيينة، أو لا يدلس إلا عن ثقة كالثوري، هكذا يذكرون ابن جريج، يذكرون السبيعي، أبو إسحاق، يذكرون أبا الزبير، يذكرون أضراب هؤلاء من المكثرين من التدليس ومن المقلين إذا كانوا ثقات، ثم يقولون ثقة في مواضع كثيرة لا يعرجون على كونه مدلسا. ثم إذا جاء الكلام في العلل والكلام في السماع والكلام في مثل هذا يصرحون بكونه يدلس، لكنهم لا يلتزمون أن يذكروا في كل مدلس أن يذكروا تدليسه حين يخبرون عن كونه ثقة. هذا معلوم لمن استقرأ وعايش كتب القول. إذن فإذا كان الأئمة يقولون بأنه ثقة ثم بعد ذلك يفصل بعضهم بأنه يدلس تدليس التسوية، فليس معنى ذلك أن تضرب أقوال هؤلاء بأقوال من وثقه إلا أن ينكر الموثق أن يكون مدلسا. ثانيا أن هؤلاء الذين اتهموا الوليد بن مسلم بتدليس التسوية هم أيضا يقولون بأنه ثقة، فكيف يحتج عليهم بتوثيق هم لا يخالفونه؟ فإن الرجل يكون ثقة ولكنه يوصف بالتدليس، فيقبل الأئمة حديثه فيما لم يعرف أنه دلس فيه. ثم ما زال الأئمة متفقون على أن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وهذا كما يقول هذا الرجل بأنه مع اتفاق الأئمة على ذلك الذين اتهموه بالتدليس، فإنه أخذ بعضهم عن بعض دون ورع ودون تثبت ودون احتياط لحديث رسول الله، فعليهم ما حملوا من الأثام، هكذا يصف الأئمة. وهذا الكتاب كأنه ردة فعل لا يناسب المقام ولا الأمانة ذكرها، لكن تفي بهذا البحث العلمي، وإنما صرحت بهذا الكتاب فإنه طبع ونشر وهو الآن في الأسواق من قرابة السنتين، ولا أعلم أن أحدا رد على هذا الكتاب علنا، وهو حري أن يهمل إن انطفأ ذكره، وحري أن يرد عليه إن انتشر بين الناس ووجدت له آذان سامعة صائغة أو تستجيب لما فيه من الضلال عياذا بالله. لذلك فإن بركة العلم أن يكون العبد تقيا، وأن يحترم الأئمة، وأن يعظم أهل السنة دون أن يحمله ذلك على تقليد الرجال، لا سيما إذا اختلف الأئمة فإنه يجب عليه أن يتبع الدليل من قبل ومن بعد. وأما الطعن في الأئمة قديمهم وحديثهم فهو شعار أهل البدع، والله أعلم. غدا إيش عندنا؟ الفقه. فقه؟ بارك الله.